أو من خلق أنكرها الرسول عليه السلام أشد الإنكار، فقال لعن الله الواصلات والمستوصلات. أفلا يقال أن اتخاذ الباروكة هذه صاحبتها ملعونة من باب أولى، وبخاصة بعد أن تفنن النساء بشراء عدة باروكات، ففي كل يوم تظهر بمظهر في رأسها جديد، تارة بالشعر الأسود، وتارة بالشعر المذهب، وتارة بالشعر الذي لا أصل له في خلق الله، حيث يكون مركبا من ألوان شتى إلى آخره. كل هذا وذاك تغيير بخلق الله من أجل ماذا؟ للحسن. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلات والمستوصلات، ثم قال والفارجات. هذا النوع من التغيير يظهر أنه كان قديما، ولا أعلم أنه أحيت هذه المعصية من جديد. تكون المرأة، وهذا من تراب الشيطان إلى الإنسان، تكون المرأة قد خلقها الله تبارك وتعالى بأسنان كاللؤلؤ المرصوص، كاللؤلؤ المرصوص، ما أجمل منه، لأنه خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فلا يعجبها خلق الله. كانت قديما تأخذ المدرج فتوسع ما بين السن والسن حتى يصبح السن هكذا وكأنه ناب كلب، فهذا هو الذي يعجبها. أما خلق الله فلا يعجبه، فاستحقت هذه الأنواع لعنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من فعل بها أو من فعل ذلك بها، وبعلة المغيرات بخلق الله للحسن. لذلك أقول أن المنسى المذكور في أول هذا الحديث يشمل كل تغيير بخلق الله بدون إذن من الشارع، وذلك بالنسبة للشعائر. فإذا كان الله خلق للمرأة ذراعا كله ممتلئ شعرا، أو ساقا هي فيه مشعرانية، فلا يجوز أن تغير ذلك، لأن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ولعلكم تذكرون معي حديث رواه بعض أصحاب السنن أو المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أطال إزاره فناداه فقال ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. فقال يا رسول الله إني أحنف، والأحنف هو المعوج الساقين، تعرفون هذا عادة. ربنا عز وجل خلق في الإنسان بساقين مستقيمتين. أما ذاك الرجل فاعتذر بسبب إطالته بإزاره أنه يريد أن يستر هذا الإعوجاج الذي لا يملكه، لأن الله خلقه كذلك. فلما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بإطالته إزاره سترا لإعوجاج ساقيه، قال له عليه الصلاة والسلام، وهنا موضع الشاهد، يا فلان كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. وهذه حقيقة غفل عنها عامة الناس مع الأسف، مع الأسف الكثير، حتى بعض أهل العلم. نحن نرى في البشر الأبيض والأسود والأسمر والأصفر وإلى آخره، هل هذا خلق الله عبثا؟ حاشاه. فإذا وجدنا رجلا مشعرانيا أو امرأة مشعرانية، فهذا خلق الله. إذا وجدنا امرأة لها لحية ونضربها كما يقولون في الشام علاوية، امرأة لها لحية وإيش الغرابة في ذلك؟ ربنا عز وجل يريد أن يذكر الغافلين أنه كما قال في القرآن الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فخلق هذه الصور أشكالا وألوانا، خلق الرجال وميزهم على النساء باللحى، لكن قد يخلق رجلا دون لحية. ترى هل كان ثاني كما يقول الطبائعيون أو الزهريون فلسة طبيعية، أم كان أمرا مقصودا من الله تبارك وتعالى كما نعتقد نحن معشر المسلمين؟ الأمر كذلك بلا شك، لأن الناس عادة إذا سادوا عن شيء غفلوا عن حكمته وعن القدرة التي خلقته على هذا الشيء. فربنا عز وجل يريد أن يذكر عباده بأن يخلق لهم أشياء ما اعتادوا عليها، فيخلق رجلا كوسج لا لحية له، ويخلق امرأة لا لحية. ترى أيجوز للرجل الكوسج أن يتخذ لحية مستعارة على طريقة لورذات الإنجليز البريطانيين حيث من تقاليدهم الباطلة أنهم يحلقون لحاهم التي زينهم الله تبارك وتعالى بها، ثم إذا جاء وقت انعقاد البرلمان حسب نظامهم اتخذوا لها مستعارة ودخلوا بها برلمانهم؟ هو منتهى الحماقة والجهل، فلا غرابة في ذلك، لأنه كما يقال ما بعد الكفر ومل. لكن لو أن رجلا خلقه الله كوسج كالمرأة ليس في ذقنه لحية، هل يجوزه أن يتخذ لحية مستعارة ويعيد صورة الرجل أمام الرجال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يغير خلق الله. وكذلك إذ أرانا الله عز وجل تغيير المعتاد بين الرجال واللحى، خلق رجلا أو أكثر من رجل دون لحية كوسجا كما قلنا آنفا. كذلك الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته يريد أن يظهر للنساء أنه فعال بما يريد، فهو خلق امرأة بلحية. سبحان الله، إبصير إصار، هل هذا خلقكم أم خلق ربكم؟ إذن يجب كل مسلم أن يرضى بما خلقه الله عليه ولا يغير شيئا من خلقه إلا بإذن ربه. ماذا تقولون لو أن رجلا قال ليتني كنت امرأة، أو امرأة قالت ليتني كنت رجلا؟ أليس هذا يريد أن يغير سنة الله عز وجل في خلقه؟ وهو القائل: سنة الله ولم تجد في سنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. وبهذا القدر في أحد المواعيد، فمعذرة، وقوموا إلى صلاتكم. باب أولى. دليل على جمع الصلاة، دليل على جمع الصلاة من غير أن يصلوها على غير صحيح. نحن أن جمعتم الصلاة وأن صليتم على يعني صحيح. أنت تشير لما ذهب إليه الإمام ابن القيم. ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه وأبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ناجلا في غزوة تبوك لما أذن لصلاة الظهر فخرج فصلى الظهر وصلى العصر ثم دخل، فلما أذن لصلاة المغرب خرج فصلى المغرب وصلى العشاء. وهذا دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل غير جاد في سيره. وما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير جمعة هذا ليس بمنزلة لو قال كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، فهو يثبت جمعا فعله الرسول عليه السلام ولا ينفي في هذا الخبر ما أثبته غيره. ولذلك المسافر يجوز له الجمع سواء كان سائرا أو كان نازلا ما دام أنه لا يزال في حكم المسافر، كما أنه يجوز له القصر، والقصر أهم من الجمع. وقد ذكرنا لكم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة كما قال ابن عباس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فالمسافر أولى بمثل هذا الجمع ولو كان نازلا. أضف إلى ذلك ما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبة حتى الذين يقولون لأنه لا يجوز الجمع في السفر ولو كان جادا في سيره كالحنفية، وقد وافقوا الجمهور في جواز الجمع في عرفات وفي المزدلفة، وهذا جمع وهو نازل. فإذ قد ثبت نحو في حديث معاذ بن جبل فتلك رخصة من الله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى كما يكره أن تؤتى معصيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يتصح الحديث ما معناه من الرسول صلى الله عليه واله وسلم قرأ على غلام فخرج منه مثل الجمل فوق الجمل. لقد كبر الخلاف في هذه القضية، يريد إجابة شافية جزاكم الله. لا شك عند علماء المسلمين أن من الواقع قديما وحديثا تلبس الجن بالإنس. تلبس الجن نعم بالإنس، وفي ذلك الإشارة في قوله تعالى حينما وصف آكل الربا فقال عز وجل يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا إشارة إلى أن الشيطان يتصرف على الإنسان ويخبطه يمين ويسار، وهذا هو المسمى بالصرع. هذا الصرع الذي سببه تسلط الجن على الإنس لما كان من نوع لا تصله الأدوية المادية الطبية المعروفة اليوم. لذلك ألقى الأطباء سواء كانوا كفارا أو مسلمين ألقوا سلاح الاستسلام لأنه لا دواء عندهم لمثل هذا المرض، لأن له علاقة بما وراء الأسباب الكونية الطبيعية التي هي في طول الإنسان. أما الجن فهذا خلق كما وصف الله عز وجل إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم. لذلك لا تفيد أدوية الأطباء في هذا النوع من الصرع. الصرع له أنواع أخرى يعالجونه أو يعالجونها فينجحون في ذلك. أما ما كان الصرع سببه هو الجن فهذا ليس له علاج إلا رقى الشرعية، إلا تلاوة بعض الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية الصحيحة. هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة. ثم تأتي أحاديث صحيحة منها الحديث الذي جاء في السؤال والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله من طرق بعضها جيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة لها صبي مصاب بلبن بنفس من الجن فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه حاله فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات القرآنية وأمر الجن المتلبس لهذا الغلام بأن يخرج فخرج. لا أذكر الآن إذا كان في الحديث فما جاء في السؤال ما يشبه الجر، قد يكون هذا في بعض الروايات، لكن المهم في الحديث أنه خرج وشفي وكأنما نشط من إيقاظ. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالمرأة فسألها عن الغلام فذكرت بأنه لم يعد يرى ما كان يرى من قبل. الذين يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية لا شك أنهم لا يقبلون مثل هذه الأخبار لأنها تحتاج إلى إيمان وإلى معرفة بطرق الحديث وهم يجهلونها، وثقة بأئمة الحديث وهم لا يثقون بهم، لأنهم لو كانوا كذلك لسنوا قيادة فكرهم وعقلهم لهذه الأحاديث التي وراها أهل السنة وهي صحيحة وليس ضعيفة. لو كانوا يعلمون شيئا من العلم أن هذا حديث ضعيف ولا تقوم به حجة لقلنا لا بأس، لكن الآية الكريمة تشير إلى ما جاء في هذا الحديث وغيره مع وروده من طرق بعض حجة كما ذكرت آنفا. ثم إن عمل علماء المسلمين قد جرى اقتداء منهم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كانوا معروفين بمعالجة بعض الصبع بنفس الطريقة التي عالج الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام. ولو أن بعض هؤلاء العلماء كانوا من العلماء الذين يمشي عليهم الزغل والدجل لكنا نفترض أنه قد دخل عليه الغش في هذه المسألة. أما وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رافع راوي التوحيد والدعوة إلى الكتاب والسنة ومحاربة الخرافات ودجل الصوفيين والصوفيات ونحو ذلك، هذا الرجل هو الذي اشتهر بأنه كان يعالج الصرع ويتلو عليه بعض الآيات القرآنية فيعود المصروع كأن لم يكن به نص. فإذا جهد هذه الحقائق التي جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة وعمل بها بعض الأئمة كابن تيمية آية في الحقيقة مكابرة ما بعدها مكابرة. ومن عجب أن بعض الذين ينكرون هذه الحقائق ينكرون على بعض الطلبة من إخواننا السلفيين أو أهل الحديث الذين قد يتسرعون فعلا في التمسك بحديث ويخطئون إماما من أئمة المسلمين لمجرد أن يكون قد وقف على حديث صحيح فلا يبالي لمن خالفه، فيقول هذا البعض مستنكرا كيف هذا ولكل علم أهله والمتخصصون به، ويضرب على ذلك الأمثلة. إذا كان عندك غلام مريض مثلا تأخذه عند الشيخ العالم ولا تأخذه عند الطبيب، وإذا كان المريض مصابا بمرض في عينه تأخذه عند الطبيب المختص بمعالجة القلب والصدر ونحو ذلك، يقول بكل علم اختفاءه. يقول هذه الحقيقة وهو الحق ولا شك في ذلك أبدا، ثم ينسى ذلك فيخفف عقله التقليدي الفقهي المذهبي المادي فينكر هذه الحقائق. فآل الحديث يثبتون هذه القصة فلا يباليه الأين ولا. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو يعلم ذلك أنه كان يفعل ذلك. فهل كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي عرف في العالم الإسلامي بخاصة في هذا الزمان أنه الشيخ الوحيد الذي بفضل كتبه التي طبعت الآن كانت هذه الصحوة التي نحن نمجدها ونرفع من شأنها والفضل بعد الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنته يعود إلى هذا الرجل الذي أحيا السنة لدعوته باتباع كتاب السنة ومحاربته بكل فرق الضالة سواء ما كان منها متعلقا بالعقائد أو بالسلوك كالصوفية. ولعلكم تعلمون أنه كان في دمشق الشام هو الرجل الوحيد الذي كان ينبغي للفرق الضالة من الصوفية وبخاصة منهم الرفاعية وبصورة أخص البطائحية. فقد كان هؤلاء ينزلون إلى أسواق دمشق الشام وهم مغللون للأغلال ومتف عليهم الأفراح الضخام يظنون أمام الناس أنه من أهل الله وأن هذه الأشياء كلها لا تؤثر فيهم. فتحداهم وقال لهم أن ما أنتم هذا هو عين باطل. وكانوا يدعون بأنهم النار لا تحرقهم. قال من كتب ما لايقهم بدعوته وبيانه أنهم على ضرر الدين شكوه إلى أمير البلدة يومئذ. فعقد مجلسا وحضر الشيخ وحضر الشيخ البطاعية. فتكلم شيخ الإسلام بما هو معلوم عنه من استهزار الآيات والأحاديث وأقوال السلف. ثم عرض على الأمير اقتراحا تأمر هذا الشيخ الذي يتظاهر بأنه يدخل النار ولا يحترق أن ينزع ثيابه ويدخل الحمام ويغتسل بالخل. انظر غير ابن تيمية يغتسل بالخل لأنه كان على علم أن من نجد هؤلاء الجماعة أنهم يصبغون ثيابهم بمادة مانعة لتأثير النار ويذهبون أيضا أبدانهم بمثل هذه المادة لا ينقض عليهم الشر والزلل والزغل. ولذلك طلب من أمير لنفس يومئذ أن يخلع هذا الأمير ثيابه ويلبسه الأمير بعد أن يغتسل بالخل بدنه ويغسل بدنه بالخل ويلبس ثياب نظيفة وأنا أدخل معه النار فأي منا احترق يكون هو المبطل. فلما عرف هذا البطائي الدجال بأن شيخ الإسلام كشف دجبه نكص على عقبيه وانهزم مخزيا بين يدي الشيخ والأمير. هذا رجل يمكن أن ينطبع عليه الزغل والدجل ويعالج بعض الصلاة ببعض الآيات القرآنية فيظهر الشفاء العاجل على يديه. ثم يأتي بعض الناس ويقولون هذا غير معقول. غير معقول يقال من شيء لم يرد له أصل في القرآن ولم يرد له تفصيل في السنة ولم يعمل به بعض العلماء. أما والأمر ليس كذلك ما سمعتم فهذا منتهى الجهل والمكابرة وقلة الإيمان بما جاء عن الله ورسوله ومن العلماء الأئمة الثقات. وبهذا يكفي إن شاء الله إقامة للحجة. فضيلة الشيخ حضرت الله ذكر عن هذا المسجد مرة في تأخير صلاة العشاء لأننا الوحيدين في هذه المنطقة لا نستطيع أن نقيد في الجماعة وجمع الناس في صلاة للصلاة إذا تأخرنا. والإمام يقول الأفضل الصلاة في أول وقتها. الجواب في هذا السؤال إذا كان بهذا التحديد وبهذا التفصيل فجواب النعج بالإيمان ليس صحيحا، إلا إذا كان هو نفسه يتحرج من التأخير فهو شيء ثاني. أما أن يقال بأن الصلاة في أول وقت وأوضع فهذا الجواب أو هذا القول بالنسبة لصلاة العشاء ليس صحيحا، ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، وجاء في بعض الروايات الأخرى الصلاة لأول وقتها. هذا الحديث من الأحاديث العامة التي دخلها التخصيص، فكل صلاة من الصلوات الخمس داخل أو داخلة في هذا الكلام أو في هذا الجواب من الرسول عليه السلام إلا صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما جاء في صحيح البخاري وغيره لولا أن أشق على أمتي وأمرتهم باستواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هو الأول إذا كان أهل المسجد لا يشق ذلك عليهم، أما إذا كان هناك من يشق التأخير فحين ذاك يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدم التأخير لصلاة العشاء. على كل حال فهذه المسألة تختلف أو تتعلق بالمقيمين في البلد أو السكان حول هذا المسجد، فإذا كانوا يرون لا حرج أن يؤخروا صلاة العشاء فالرد عليهم لا يكون بأن الصلاة في أول وقتها أفضل لأن هذا ليس صحيحا بالنسبة لصلاة العشاء، أما أن يقال أنه مشكل الناس يرغبون في التأخير هذا ممكن أن يقال، أما الجواب بأن الصلاة في أول وقتها أو حفظ صلاة العشاء ما قال له جذورا عندما حسن الإقامة ختم سورة البقرة. ثم قريت ابن عمر. سورة البقرة. نعم. هل الإسناد عندك؟ أنا أسأل عن إسنادك. أنا أجبتك لا أدري. السؤال الآن مترتب، أقول المقدمة هذه مترتبة على السؤال المهم وهو ما حكم العمل بما دل عليه هذا الأثر؟ يعني إذا ختم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وجمع الناس وأولى موازينه لأجل هذا الشيء فما حكمه؟ أنا باعتباري أدعي عندما أقول أزعم أني سلفي ودائما مجلل أن معنى كون الإنسان سلفيا أن يكون على منهج السلف الصالح، ومن منهج السلف الصالح أنهم كانوا إذا سئلوا أو استفتوا في مسألة ما سأل المستفتى المستفتي له أوقع هذا الشيء؟ يقول لا، لكن نفرض أنه وقع، قال انتظر حتى يقع أسأل وحين ذاك ستجد من يفتيك عن هذه المسألة، أي إن منهج السلف الصالح لا يجيب عن مسائل لم تقع، وأنا أرى أن هذا السؤال يشفي هذا الشيء أنني كما يستنكره فلكنا الصالح، وهو أننا نقول نفترض أن هذا الأثر ثبت عن عمر فماذا يكون الحكم؟ لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالفرضيات، أنا أقول هذا لأنني جربت الناس وعرفت كيف ينبغي أن يعاملوا على منهج السلف الصالح. إن قنعت بقولي لأنك عليك أن تصبر حتى تتبين ثبوت هذا الأثر عن عمر الخطاب، وإن لم تقنع فما دام أنك فرضت فرضية وقلت نفترض أن هذا الأثر صح عن عمر فيكون جوابي على نفس الوزن، أفترض أن الجواب كذا، فهل يفيد ذلك؟ فإذا لماذا نعيد أنفسنا بالفرضيات؟ لكن مثلا عن واقع عندنا في الرياض، أنا عارف أنا صلى الله فيه، لكن لو أنك سألت دون أن تأتي بهذا الأثر الذي أنا أجبتك عنه لا أجل، لأن الخطيب البغدادي يروي في تاريخه ما هب وجب من الأحاديث المرفوعة فضلا عن الآثار الموقوفة، بمناسبة الترجمة لأحد الرواة قد يكون ثقة وقد يكون حافظا، فيروي له بعض المنكرات الذي رواها بعضهم عنه وليس هو المتهم به. ولذلك فأن نأتي إلى أي رواية كهذه أو غيرها فنقول على افتراض من صحة هذه الرواية، فما هو الجواب؟ لا نجد أنفسنا بفرضيات. لو قلت أنه يقع في بعض البلاد كذا وكذا فما هو الجواب؟ أنا قلت لك آنفا إن أصررت على أنك تريد الجواب فأقول أنا فرضا الجواب كذا وكذا بناء على الفرضية التي أنت قلتها، نفترض أن هذا الأثر صحيح عن عمر والجواب بناء على هذه الفرضية يجوز لمن ختم القرآن أن يعمل بواقي ليس على جزور بل وعلى بقرة، وليس على بقرة بل وعلى شاد، وليس على شاد بل على دون ذلك، لأنه ليس هناك سنة رتيبة تلزمنا بأن نفعل شيئا معينا بمناسبة ختم القرآن الكريم. يجوز أن يفعل المسلم أحيانا بهذه المناسبة، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك كما لو كانت سنة رتيبة، كمثل إذا تزوج الإنسان فقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أو للمولود الشاه، أو مثل إذا رزق مولودا إن كان ذكرا فشاتان وإن كان أنثى فشات واحدة. ما يجوز أن نضاهي بعمل جائز أصله ما هو مسنون في أصله، وإنما نمشي على قاعدة وهو جواب. فإذا ختم إنسان في القرآن وعن في باله أن يدعو بعض إخوانه فرمان من ذلك شريطة الله يتخذ ذلك عادة وسنة، هذا هو الجواب. قد يأتي مثلا يسبق بعض الأولاد الأولاد مثلا إلى أخصر مثلا، بعدين يجون الرجال مثلا، فإذا جاء الرجال يعني أبعدوهم وجلسوا في يعني في أماكن يعني مثل وراء الإمام. طبعا مطلوب أنه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ألين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونه، لكن تأخروا مثلا وسبقوا هل لهم مثلا يبعدوهم ويصحتوا قبلهم؟ المسألة هنا في فهمي لها تختلف بين أن يكون الأولاد خلف الإمام فهنا يبعدون عن هذا المقام بالحديث الذي ذكرته، أما إذا كانوا في الصف الأول يمينا أو يسارا بعيدا عن أن يلو الإمام فهذا له حكم ثاني لا ينطبق عليه من حديث الذي ذكرته. وحينئذ إذا كان الصبيان عن يمين الصف أو عن يساره ينبغي في فهم الموضوع أن ينظر إذا كانوا ممن يطلب أو يؤذن بالتجربة، لأن أهل المسجد يعرفون الأولاد، إذا كانوا يعرفونهم أنهم يعبثون وأنهم يمزحون ويضحكون، وقد يكون الآن في الصف وبعد لحظات تراه ترك الصف وأخذ وركض يلعب، فإن كان الأطفال من هذه النوعية فيؤخرون، أما إن كانوا مميزين ويحافظون على الصلاة وآدابها فيتركون حيث كانوا ولا ينفرون ويبعدون إلا لو صح ما جاء في مسلم الإمام أحمد وسنن داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصف النساء كان يصف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. هذا الحديث رواه من ذكرنا وغيرهم من طريق فيه شهر بن حوشب, وشهر بن حوشب مختلف في حديثه ولا أحد من النقاد يرفع حديثه إلى مرتبة الحديث الصحيح, لكن بعض المتساهلين يجعلون حديثه في مرتبة الحديث الحسن. أنا مقتنع بأن هذا شهر بن حوشب كان سيء الحفظ كما يدل على ذلك سريمته المذكورة في كتب التراجم منها تهذيب التهذيب. فلذلك فكل حديث تفرج به شهر بن حوشب ولم يتابع عليه فلا يكون حجة, لذلك لا أعمل بهذا الحديث. لو وجد بشهر متابع يكون مثله لكنا رفعنا حديثه إلى مرتبة الحجاج على قول مرتبة الحديث الحسن, لكن لما كان هذا قد تفرج في علمي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لم يجوز اتخاذه سنة, وعلى ذلك نقول بالتفصيل السابق إن كان الصبيان مميزين مدركين وهادئين في الصلاة فالعتب ليس عليهم وإنما على الرجال الذين تأخروا ولم يأخذوا مصافهم في صفهم. هذا رأيي والله أعلم. يا بس إنك لا تخلف الميعاد, هل ورد في بعض روايات البخاري؟ لا لا تصح رواية البخاري معروفة هي دونها, لكن في بعض المشاكل جاءت, لكن لا يقال في بعض رواية البخاري لأن يوهم أن البخاري روايتين على الأقل, في رواية جاءت عن الجامع وفي الأخرى لم تأتي, ليس الأمر كذلك. إن كنت تريد هذا ليس الأمر كذلك, هذا لا ليس الأمر كذلك, إنما الذي يمكن أن يقال جاءت زيادة في بعض نسخ البخاري ليس في بعض رواية البخاري, لأن الحديث له طريقة واحدة, فالبخاري يرويه عن شيخه علي بن عياش, وأحمد أيضا يرويه عن علي بن عياش, وأبو بكر البيهقي يرويه أيضا من طريق هذا الشيخ, كلهم يلتقون مع هذا الشيخ, بعضهم مباشرة كالبخاري وأحمد وبعضهم بواسطة. رواية البخاري في النسخ المتداولة اليوم وعليها شراح الحديث ليس في هذه الزيادة, وإنما جاءت في بعض النسخ التي كانت قديما ولا تعرض الآن مطبوعة. أما الرواية فهي فقط من هذه الطريق علي بن عياش, في مسند أحمد ليس في هذه الزيادة, النسخ المعروفة من صحيح البخاري قديما والمطبوع حديثا ليس في هذه الزيادة, جاءت الزيادة فقط صريحة في نسخة سنن البيهقي الكبرى المطبوعة في الهند, فتعتبر من هذه الحيثية شاذة لأن الطرق كلها دارت على علي بن عياش, وأبو بكر البيهقي لم يرويه عن علي بن عياش مباشرة وإنما بالواسطة. لو كان البيهقي نفسه قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لكانت زيادته شاذة بمخالفته لرواية إمام السنة الجبل في الحفظ والإتقان, ثم مخالفا لما في صحيح البخاري في هذه النسخ المتداولة اليوم. لذلك لا أرى العمل بهذه الزيادة. أقول الشيخ هي يعني لا تضمن الحكم زائدا, وإنما زيادة لفظة لا تعارض بعض الحديث, هو محمد بن نوح الطائي ولا محمد بن عوف الطائي تفرد بها يعني ثقة, نعم, وليس فيها منافات. أقول على تعريف يعني الشذوذ هو أن يروي الثقة ما يخالف الثقة, اسما من خالف الاتقاط في المعنى ولا في الزيادة؟ قد يكون هذا وهذا. جاءك من يفتخل. يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح: ليس الحديث الشاذ لأن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره. لهذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد الزيادة، لأنه قال إذا روى الثقة حديثا من أصله ولم يروي الثقة، فهذا فيه معنى وفيه ألفاظ كثيرة، فما دام ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه، وإنما تفرد برواية حديث الناس، فهذا الحديث لا يسمى شاذا، بل هنا يأتي أول ما يأتي زيادة الثقة مقبولة. لكن الحديث الشاذ كمان كلام الإمام الشافعي أن يروي الثقة ما رواه غيره. وأنا ذكرت هذا البحث أخواننا الذين صاحبون من جدة بإمكانهم أن يتذكروا في أي مكان بحثت تفصيل الفرق بين قولهم زيادة الثقة مقبولة وبين قولهم الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا، والشاهد أنني وردت على ذلك مثلا. والمثال لعله يوضح ويؤكد ما أنا في صدد بيانه. الحديث طويل ولا أريد أن أطيل. في صحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم قال في خصة أختصرها الآن: هم الذين لا يسترقون ولا يكفرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاء هذا الحديث في رواية مسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فالآن حسب فهمك السابق، هذه الزيادة تخالف رواية الشيخين؟ ما تخالف حيث ما فهمت منك. كان زيادة إنك لا تقول بالمعاد، وإنك لا تقول بالمعاد، لا تتضمن زيادة. لو لم يأتي بها الحديث لم يجوز أن تزاد. خلاص انتهى الأمر. لعلك تذكر ضمن الكلام لعلك تذكر لعلك تذكر الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه